مثل هذه الأزمات، وهو نراه أمامنا ونجد فيه الهمة والغيرة، فيدفعنا بهذه الهمة إلى أن لا نتقاعس عن العمل والعطاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على أثره وعلى أثر بقية العلماء أمثالكم من أصحاب الهمم العالية والغيرة على هذا الدين. تعالى بكم إن شاء الله الأمة ومن كل سوء ومكروه. يتفضل شيخنا العلامة الشيخ أحمد حسن الطاها مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة ثانية. عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيمكن أن نجمع بين الفرح والترح في مثل هذا المقام في وقت تكالبت علينا أمم الكفر، نستطيع أن نقول، وأقزام من هذه الأمة تلبي مطالبها وتنفذ مآربها. فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ في هذه الأمة من يقول كلمة الحق وينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وظاهر لحضراتكم أيها الأجلاء الأعلام أن هذه الحملة على أوقافنا هي يمكن أن تكون سد الموارد والروافد التي تغذي دين الإسلام ودعوته ومدارس العلم وطلبته. فحينما تنتزع الأوقاف وتكون بأيدي أناس آخرين، وإن كانت هي منذ عقود هي مسلوبة نصف سلب، فغالبا ما يولى فيها غير الراجح. ولكن على أي حال، هذا الذي حصل اجتياح لم يبق لا راجحا ولا مرجوحا. فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا على الخير. وقديما أو أياما ما يقولون قل أن يجتمع الناس أو أهل الخير على مسألة ولكن تجمعنا المصائب. فنحمد الله جل وعلا أن انتدب لرفض هذه الوثيقة المخزية والقسمة الجائرة، انتدب لها أهل العلم والتقى وأهل الرجاحة في البلاد وخارج البلاد من بلاد العرب والمسلمين. فنشكرهم بعد شكر الله تعالى على وحدة صفهم ووحدة موقفهم ورفضهم هذا المشروع الجائر والوثيقة الباطلة، وتقديمهم النصح للحاكمين في البلاد بالحكمة أن يكونوا أمناء على تطبيق شرع الله وعلى وصول الأمانة إلى أهلها. وقد تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع ولا داعي إلى التكرار، ولكن قلنا أنا لم أسمع إلى في بلد من بلاد الدنيا أن سلطة أو حكومة أقدمت على التحرش بحيثيات الناس الخاصة ودياناتهم، إلا في العراق مع الأسف تهيأت هذه الفكرة وباسم السلطة، اسمها تقاسم لكن هي في الحقيقة إرغام ونشكر الله جل وعلا الذي أيقظ الهمم ووحد الأمة وقدموا ما ينبغي أن يقال، ونسأل الله جل وعلا أن يتم النعمة وتعود الأمور إلى مجاريها وتعود الحقوق إلى أهلها، وأن يتسمم هذه المؤسسة الأكفاء الأمناء. والله جل وعلا هو القادر على تحقيق ذلك، وله الحمد والشكر الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا المبارك، ورزقك الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والسداد، رعاك الله وبارك فيك على هذه المقدمة. الآن معنا فضيلة الشيخ الدكتور علي القرداغي، وهو الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية في كردستان العراق، ومؤسس ورئيس الرابطة الإسلامية الكردية عام 88، وخبير بمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاك وأن ينفع بك، ونشكرك مرة أخرى على حضورك واقتطاع جزء من وقتك، فبارك الله فيك وحياكم الله. تفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين المطهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الجليل الشيخ أحمد، أصحاب الفضيلة والسماحة، إخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني حقا ويسعدني صدقا أن أشارك مع حضراتكم في هذه المهمة الأساسية للعلماء، وهو الصدع بالحق ومنع الباطل بكل ما يمكن بالحكمة والموعظة الحسنة ووفق البصيرة والمنهاج بإذن الله تعالى. لقد آلمنا كثيرا الله يعلم، وما كنت أتوقع أن يصل الفساد إلى هذه المرحلة في عراقنا الحبيب، في عراقنا العزيز، أن يصل الفساد وأكل أموال الناس بالباطل إلى أموال وحقوق الأموات قبل الأحياء. فهذه الأوقاف أيها الإخوة الأحبة هي ثمار لهذه الجهود والأموال الطيبة التي أوقفها الخيرون منذ إنشاء بغداد عام 146 هجري إلى يومنا هذا. هذا التقاسم يعني أننا نعطي جزءا كبيرا من حقوق هؤلاء الأولياء، هؤلاء العلماء، هؤلاء الخيرين في العهد العباسي، ثم في العهد وكذلك في العهد العثماني، وكذلك بقية العهود، أن نعطي هذا بدون وجه حق إلى من لا يستحق شرعا وقانونا. وحتى في نظر هؤلاء فإن الأوقاف وإن شروط الأوقاف حتى عند إخواننا الشيعة لها اعتبارها ولها أهميتها، وهم يعتقدون مثل ما نعتقد بأن الشروط الصحيحة بمثابة النص الشريف في الحفاظ عليها واحترامها. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وكما قلت فإن هذا الحق ليس لمجموعة معينة، إنما لملايين من هؤلاء العلماء والأمراء والعالمات والأميرات وغير ذلك. فاليوم يعتدى على هذه الأموال ويؤكل حقيقة، وينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، وهم يعلمون أن هذه الأموال ليست لهم، وأن الذي وقع ليس له هذا الحق، لأنه لا يملك هذا المال حتى يتنازل عنه. وبالتالي فهذا هذه الاتفاقية باطلة شرعا، وباطلة قانونا، وباطلة عرفا، وليس لها أي قيمة، وإنما هي فعلا سعدت بالكلمة الطيبة بأنها اتفاقية الفتنة، تثير الفتنة. والعراق أنا أعتقد ليس بحاجة إلى مزيد من الفتن التي أكلت الأخضر واليابس. هذه الاتفاقية إن شاء الله لن تمشي بإذن الله تعالى، ولن تتم وتحرق وتمزق بإذن الله تعالى قريبا، وإلا فهو اعتداء كما قلت على حقوق هؤلاء، بل اعتداء كذلك على هؤلاء الذين يستفيدون من هذه الأوقاف من اليتامى ومن غيرهم، لأن هذه الأوقاف حقيقة مجمعة، أوقاف المسلمين كثيرة جدا. وأنا كنت أتذكر أن الرحالة الشهير ابن جبير، رجعت إليه اليوم، فوصف بغداد وذكر محاسن بغداد وقال: من أجمل محاسنها كثرة أوقافها، ومن أعظم أوقافها أنه كانت هناك 30 مدرسة متكاملة تقترب من المدرسة النظامية، وأن كل واحدة منها كانت في قصر كبير أكبر وأجمل من قصر الخليفة، وأن بناياته كانت أكبر من بنايات قصر الرشيد. ثم تحدث طبعا عن المدرسة النظامية، وبالمناسبة انظر إلى واردات المدرسة النظامية، وأنا أخذتها من الكتب الموثوق بها. كانت وارداته الشهرية من الأوقاف العقارية فقط 15,000 دينار ذهبي، أي 63,000 جرام و375 جرام من الذهب. أما من الحبوب والثمار فكانت تزيد على الطلبة وعلى أهل المنطقة، وفي بعض الأحيان تضاف إلى خارج بغداد. هذه كانت أوقاف مدرسة واحدة، و30 مدرسة بهذه الطريقة. ثم يصف ابن جبير وكذلك ابن بطوطة المكتبات الوقفية، يقول: ما رأيت في عمري مكتبات ضخمة فيها كذا وكذا من الكتب إلا في بغداد. ثم يتحدث عن البيمارستان والمستشفيات، وينضم إلى وصف هذه البيمارستان ابن بطوطة أيضا، فيقول: والله إن اللسان لا يعجز عن محاسن إحدى هذه المستشفيات التي بمارستان التي رآها في بغداد وفي القاهرة أيضا، لأنه وصف هذه بصورة عامة. إذن هذه الأوقاف كلها أيها الإخوة الأحبة اليوم يريدون أن تكون في مهب الريح، أن تعطى لغير ما يستحق. نحن ليس عندنا إشكالية في أن المواطنين في العراق وفي كل بلد مشاركون متشاركون، ولكن هذا حقيقة أموال مخصصة لا يجوز التصرف فيها. وهل يرضى إخواننا الآخرون أن يعطوا من الخمس ومن هذه الأوقاف الخاصة بالحيدرية وبالحسينية وبالكاظمية أن يعطوا لمساجدنا؟ فلذلك حقيقة تلك قسمة ضيزة، حقيقة هي قسمة باطلة، قسمة ما أنزل الله بها من سلطان، والذي وقعه لا يملك ذلك كما قلت. فلذلك يجب علينا بصراحة أننا نعتقد أن نحمي أيضا. وأنا بنفسي تحدثت حقيقة مع فخامة رئيس الجمهورية العراق ووعدني خيرا بذلك، وأرسلت رسائل إليه وإلى رئيس الوزراء وإلى رئيس البرلمان لنقيم الحجة عليهم، كما أرسلنا رسائل أيضا إلى فخامة الرئيس أردوغان وإلى غيره ممن لهم تأثير على العراق في هذه المسألة، لأن هذه محنة كبيرة. فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ أحمد تكلم قال أنه لم يشهد في أي بلد أن هناك دولة تفعل مثل ما تفعل. أنا بس أضيف إليه معلومة واحدة فقط قالها إخواننا في الجزائر، قال إن الاستعمار الفرنسي، وهو طبعا أشد أنواع الاستعمار بأسا وشدة كما لا يخفى عليكم، فعلوا بإخواننا الجزائريين ما فعلوا. يقول إخواننا وهو موجود في تاريخ الجزائر أول ما جاءوا إلى الجزائر قال هل هناك، سألوا عن الأوقاف، أول قرار للمستعمر إلغاء الأوقاف والتعامل في هذه الأموال بأنها أموال الدولة. فهذا السابق الوحيد يا فضيلة الشيخ، وهي سابقة سيئة جدا، ولا نريد أن يصل العراق إلى هذا المستوى في هذه السابقة، وأن يكون هذه القدوة السيئة القبيحة تكون قدوة لنا. نحن متفائلون ومتأملون ونأمل الخير بأن القيادة العراقية لا تمرر هذه الاتفاقية وتلغيها وتمزقها، لأن هذه الاتفاقية بصراحة إن بقيت ستمزق قلوب المسلمين، بل ليس داخل العراق، لأنه بالمناسبة أوقاف بغداد هناك من غير العراقيين ومن غير البغداديين من أوقفوا في بغداد، وهناك كذلك أوقاف في بغداد تخص القدس، وهناك أوقاف في بغداد تخص المدينة المنورة المسجد سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، وهناك أوقاف تخص الكعبة المشرفة. فقضية ليست قضية بسيطة. لذلك نحن حقيقة نناشد إخواننا المسؤولين، نناشدهم الله والرحمة والإنسانية والحق والعدل وكل هذه المعاني أن يمزقوا هذه الاتفاقية. وأنا أتحدث اليوم لا أتحدث باسمي، وإنما استأذنت، وإنما أتحدث كذلك باسم علماء المسلمين الذي يضم الاتحاد أكثر من 95,000 عالم و52 جمعية من علماء المسلمين. كل هؤلاء العلماء متفقون على أن هذا باطل، ونحن إلى الآن لم نقم بصراحة بعمل حملة، لأننا متفائلون جدا ومتأملون بأن القيادة العراقية تحس بهذه المسؤولية وتعالجها بإذن الله تعالى. هذا ما أردت بيانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نسمع الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الشر والفساد عن أموال الأموات أموات المسلمين طوال 14 قرنا. آمين. بارك الله فيكم ونشكركم يا فضيلة الشيخ حسين وفضيلة الشيخ أحمد على ترتيب هذه الندوة ومشاركتنا فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يوصل هذه الأصوات إلى القلوب التي تتقبلها قبولا حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وجزاك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عدري القرداغي على هذه الكلمات المباركة، ونحن نعلم يقينا أن لك باع طويل في هذه القضية، قضية الاتفاقية، ولك تواصل مع المهتمين بهذا الشأن في الداخل والخارج. جزاك الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء، ونفع الله بك الأمة جمعاء. الآن مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الشيخ العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي الغني عن التعريف، الذي العالم الرباني الذي يتطلع الكثير من العلماء إلى كلماته المباركة وإلى الفتاوى المؤصلة يتطلع إليها كثير من العلماء طلبة العلم. الشيخ علي الددو لا يخفى عليكم رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا في نواكشوط، وهو مركز أهلي يسعى لتخريج أحداث من العلماء الربانيين المتدحرين في مختلف العلوم الشرعية، وهو رئيس جامعة عبد الله بن ياسين نواكشوط موريتانيا، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. جزاه الله خيرا على حضوره المبارك، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بكلماته، وفليتفضل مشكورا مأجورا ونسعد به وبكلماته وفليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخنا الكرام، ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة لواء هذا الدين، المضحين الباذلين الذين يخشون الله ويؤدون رسالاته وينصرون دينه ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، تقبل الله منكم ووفقكم ونصركم وأجرى على أيديكم وألسنتكم الحق والعدل. لا شك أن المجمع الفقهي العراقي بفتحه المجال لمشاركة إخوانه من طلبة العلم الذي هو في غنى عنهم، والحمد لله لديه نصاب من العلماء العاملين الربانيين يكفيه، إنما أراد بذلك تحميل هذه الأمة لمسؤوليتها، واعترافا من المجمع الفقهي العراقي بأن هذه الأمة أمة واحدة، وبأن هذا الدين دين واحد شامل للمسلمين جميعا، وبأن هذه الأمة كالجسد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. إخواني وآبائي الكرام، إن الأوقاف ميزة خص الله بها هذه الأمة عن الأمم السابقة، كما ذكر ذلك الإمام النووي عن الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، وقد قال جدي رحمة الله عليه: النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظمة إذ لم يقع تبررا بل فحرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. وإن هذه الأوقاف التي ميزت هذه الأمة كانت سدادا من عوز ونفعا لهذا الدين في وقت الحاجة، فعندما فسد الحكام وعندما اجتيحت أموال بيت المال ووضعت في أيدي غير الأمناء، كانت الأوقاف تسد مسد بيت المال في رعاية الضعفة والمساكين واليتامى وطلبة العلم وفي إجراء الأنهار وإقامة الخدمات العامة سواء كانت لتدريس العلوم أو لإقامة المستشفيات أو لغير ذلك. ومدينتكم المباركة بغداد شاهدة على ذلك، فهي من أكثر المدن مدارس ومستشفيات. وقديما قال الشاعر يخاطب المستنصر العباسي رحمه الله: نشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأبدان. وإن هذه الأوقاف كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بيّن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، موقوفة الأصل مسبلة المنفعة، وإنها لا يحل بيعها ولا تباع ولا تورث ولا توهب، وهي مخلدة أبد الآبدين. وقد اختلف العلماء في ملكيتها، فذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ثم التيمي المدني إلى أن الأوقاف ملك لله سبحانه، ملك لصاحبها الواقف، وأنها لم ينتقل ملكها عنه، وهي باقية على ملك ذلك الميت استثناء، فتبقى على ملك الميت أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي ثم التميمي البغدادي ورحمه الله إلى أن الأوقاف ينتقل ملكها إلى الله سبحانه وتعالى كالمساجد، وتبقى ملكا لله جل جلاله وهو مالك الدنيا وما عليها. وقد قال سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فليست تلك البلدة المحرمة وهي مكة وحدها المملوكة لله، بل قال: رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي المكي ثم المصري إلى أن الأوقاف ينتقل ملكها إلى الموقوف عليه وهو المنتفع بها. وكذلك ذهب إلى هذا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البكري البغدادي رحمه الله سبحانه وتعالى. فبهذا يتبين أن الأوقاف لا سلطة لسلطان عليها، وأنها يتقيد فيها بألفاظ الواقف. وقد أشار فضيلة شيخنا أبي خالد علي القرداغي حفظه الله إلى أن الفقهاء يعدون من القواعد الفقهية أن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع، بمعنى أنها لا يحل تغييرها ولا تبديلها، وأن عامها يبقى على عمومه، وأن مطلقها يبقى على إطلاقه، وأن خاصها ومقيدها كذلك يبقيان على خصوصهما وتقييدهما. وقد بيّن العلماء أن الوقف ملحق من الناحية الشرعية بالوصية، لأنه باق بعد الموت لا يقسم بين الورثة، فهو داخل في نطاق الوصية، لأن الله سبحانه وتعالى قسم أملاك الأموات إلى خمسة أقسام: القسم الأول مؤن تجهيز الميت بالمعروف، والقسم الثاني حق تعلق بعين كالمرهون وعطي جنى، والقسم الثالث ديونه التي ثبتت في ذمته، والقسم الرابع وصاياه من ثلث ماله، والقسم الخامس ما بقي فهو لورثته. وكذلك الأوقاف هي خارجة عن نطاق التركة، ولا تقضى منها ديونه، وإنما تصرف في مصارفها التي حددها وتبقى على ذلك. ولذلك تشملها آية سورة البقرة التي قرأ علينا فضيلة الشيخ علي، وهي قول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذه الأوقاف إذا كانت ملكا لله، أو كانت ملكا للواقف الميت، أو كانت ملكا للمنتفع، فكل ذلك تجب رعايتها على المسلمين، ورعايتها بفروض الكفايات، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع، ويجب على الجميع حمايتها ومنع الاعتداء عليها، وللأمة في ذلك سوابق. فعندما عين الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن فرحون المالكي قاضيا على المدينة. أول ما بدأ به أن راجع الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين وأوقاف الصحابة، وحاول استرجاع ما استطاع منها من أيدي الغاصبين والسارقين. ولذلك لا بد أن يتداعى العلماء في كل مكان لنصرة الأوقاف في العراق، فإن هذه المؤامرة الكبرى على أوقاف أهل السنة في العراق تعني كل من يعنيه شأن هذا الدين وتعني هذه الأمة جميعا، ولا يحل للمسلم السكوت عليها والرضا بها، فإنها تبديل لشرع الله وتغيير لشرط الواقف، وليس لأحد قبول ذلك والرضا به، ولا بد أن ينقض ذلك ولو مر عليه مئات السنين. فالباطل باطل ولا يسقط بطلانه بالتقادم، ولهذا لا بد يا مشايخنا الكرام من أن يكون لنا دفاع عن الأوقاف. فأنتم الآن على سكة الخير والصدق بهذا المؤتمر المبارك، ولكن لا بد أيضا من إقامة لجنة من المحامين تدافع عن الأوقاف، وهذه اللجنة لا بد من توسعتها وأن يكون فيها محامون دوليون ومكاتب للمحاماة في العالم تدافع عن الأوقاف، بداية أوقاف العراق أوقاف السنة في العراق، ثم بعد ذلك الأوقاف المنتهكة المهضومة في أرحاء العالم. وهذا من الفروض، فمن كان قادرا عليه من المحامين وتبرع بوقته وجهده فجزاه الله خيرا، قام بفرض كفايته، ولا شك أنه يثاب على ذلك. وقد اختلف العلم في فرض الكفاية هل هو أفضل من فرض العين أو مساوي له، على قولين نظمهما الإمام السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، حيث قال: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله ويفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، وقول ببعضه هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عندنا وقيل من قام به ووقتنا. فالأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وكذلك الجويني وأبو محمد الكبير وكذلك ابنه عبد الملك إمام الحرمين، كلهم قالوا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، والدفاع عن هذه الأوقاف كما ذكرنا فرض كفاية. ويجب على من تولى أمرها من النظار أن يدافعوا عنها وأن يبذلوا جهد في ذلك، ولا يحل لهم خيانة الأمانة ولا السكوت عنها ولا الرضا بها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فهو معزول عن صارته، والوكيل معزول عن غير النظر، وناظر الوقف وكيل فهو معزول شرعا عن غير النظر، ولا يمضي تصرفه إلا فيما هو مقبول شرعا وما يوافق الشرع الحنيف. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يوفقكم أجمعين وأن يجعل أعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، وأن يرد هذه الأوقاف إلى مستحقيها، وأن يبقي العراق آمنا مطمئنا رخاء سعة، وأن يسدد علماءنا أجمعين وبالأخص علماء هذا المجمع الكرام، وأن يطيل أعمارهم ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن ينصرهم بما نصروا هذا الدين، وأن يغفر لنا ولجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا المفضال على هذه الكلمة المؤصلة، وحفظك الله ورعاك وأطال في عمرك ورزقك الصحة والعافية. أعتقد معنا دكتور وصفي عاشور. السلام عليكم. إذا معنا دكتور وصفي عاشور حتى نقدم له، لأن ماذا يظهر عندي. نعم شيخنا سيكون معكم بعد 5 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله. الآن الكلمة لفضيلة الدكتور الشيخ الدكتور عبد الله سعيد ويسي، وهو من علماء كردستان ومقيم في أربيل، وهو يرأس اتحاد علماء كردستان منذ سنين عديدة، وله مواقف الحمد لله مشهودة مع علماء العرب فضلا عن علماء المسلمين، وله جهود متميزة في الدعوة وفي التقريب وفي جمع الكلمة ووحدة الصف. جزاه الله خيرا على حضوره معنا، وهو معروف وخريج كلية الإمام الأعظم في الماجستير والدكتوراه، وقبلها مع كلية الأئمة والخطباء في بغداد، وله كتب ومؤلفات عديدة نفع الله به الأمة، فليتفضل مشكورا. جزاه الله خيرا. دكتور عبد الله سعيد، صوت ماكو، أرجو أن تفتح المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مشايخ الكرام، شيخنا العلامة الدكتور أحمد حسن الطاها حفظه الله وأطال الله في عمره، شيخنا العلامة الدكتور علي القرداغي، الشيخ الددو المحترم، المشايخ الآخرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا كثيرا أن نكون معكم في هذه الدقائق المباركة، وأن نتكلم على موضوع من أحد المواضيع الحساسة التي شغلت الساحة الدينية العراقية في هذه الأيام. في الحقيقة لقد آلمنا كثيرا عندما سمعنا الاتفاق الحاصل بين الوقفين السني والشيعي حول توزيع أملاك الوقف بصورة عامة. نأسف لهذا العمل الذي لا نستطيع أن نسميه تحت أي مسمى، لأن أيديهم طالت على أموال الأموات كما اغتصبوا أموال الأحياء من قبل. لذا أقول باسم جميع علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، نرفض رفضا قاطعا الاتفاق الحاصل بين الوقفين السني والشيعي حول تقسيم العقارات والأموال والأملاك الوقفية فيما بينهما على أساس الطائفية، لأن هذا التقسيم يعد مخالفة صريحة للأحكام الشرعية، لأننا نعلم أن التصرف في الوقف يجب أن يكون على أساس شرط الواقف ومقصده، فيبقى الوقف كما أوقفه صاحبه، لأن حصل الإجماع إجماع الفقهاء من قبل أن شرط الواقف كنص الشارع، واعتبروها قاعدة فقهية، فلا يمكن التصرف في الوقف بقرار إداري واتفاق إداري. ويبقى دور الأوقاف في إدارة أموال الوقف دور المشرف على إدارة الوقف، وذلك بمراعاة جانب المصلحة الموقوف عليهم وتنفيذ شرط الواقف وتعميره واستثماره. فلا يحق لأي جهة حكومية أو غير حكومية بيع الوقف أو رهنه أو تغييره أو هبته أو التنازل عنه أو القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بالوقف أو الإخلال بشرط الواقف تحت أي مسمى وتحت أي ذريعة كانت. وفي هذا الاتفاق هناك نقطة تخص العقارات الوقفية في محافظة كركوك. محافظة كركوك نحن نعلم كعراقيين، ولكن هناك إخواننا العلماء الذين يعيشون في خارج العراق لا يعرفون هذه الحقائق. أريد أن أوضح لهم وأقول أن محافظة كركوك هي تلك المحافظة ذات الأغلبية السكانية السنية، فيها عدد قليل لا يتجاوز الألوف من الشيعة، الأغلبية السنية في هذه المحافظة متوزعين على القوميات العربية والكردية والتركمانية. قرر هذا الاتفاق أو بموجب هذا الاتفاق يتم توزيع الأموال الأملاك الوقفية السنية في هذه المحافظة مناصفة بين السنة والشيعة. فهذا الموضوع يعد سرقة واضحة المعالم وطريقة جديدة لتغيير الديموغرافي السكاني والمذهبي لهذه المحافظة وبعض المحافظات الأخرى. وهذا التغيير يؤثر سلبا على السلم الاجتماعي أيضا في هذه المحافظة. لذا نناشد المسؤولين مرة أخرى في الحكومة العراقية باسم علماء كردستان ونقول لهم عليكم التراجع الكامل عن هذه الاتفاقية وإلغاء هذه الاتفاقية كاملة جملة وتفصيلا. ونحن بدورنا كاتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان بعدما وجهنا بيانا عاما إلى الشارع العراقي حول عدم شرعية هذا الاتفاق، قمنا باتصالات مباشرة ووصلنا رسائل مباشرة إلى الإخوة الكرد المسؤولين في الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، وأبلغناهم بضرورة إلغاء هذا الاتفاقية وواعدونا خيرا بتكثيف جهودهم من أجل إلغاء هذه الاتفاقية. لذا نحن نرفض هذه الاتفاقية باسم علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، نرفضها رفضا قاطعا لأنه نعتبرها مخالفة صريحة للأحكام الشرعية والأحكام الفقهية الموجودة أو المتفقة عليها بين كل المذاهب الإسلامية. هذا ما أردناه بيانه من وجهة نظر علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان حول هذا الموضوع. ونشكر وندعم أيضا كل الجهود المبذولة من قبل المجمع الفقهي العراقي وكذلك من قبل المؤسسات الدينية الأخرى في داخل العراق وفي خارج العراق حول رفض هذا الاتفاق. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله على هذه المداخلة وعلى جهوده في هذه القضية التي تهم المسلمين عامة. بارك الله فيكم. الآن إن شاء الله مع دكتور وصفي زكي أبو زيد إذا موجود معنا حتى إن شاء الله نبدأ. دكتور وصفي أبو زيد هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو الجمعية الفلسفية المصرية منذ عام 2005 وعضو الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وباحث شرعي للمركز العالمي الوسطية بالكويت منذ عام 2006 وله جهود واضحة في الفقه والأصول وهو العالم المقاصيدي المعروف ومؤلفاته المشهورة. دكتورنا وأستاذنا وصفي عاشور أبو زيد حقيقة سعداء بمشاركتك معنا في هذه القضية التي تهم المسلمين. فبارك الله فيك في هذا الحضور المبارك ونسعد بكلماتك وتفضل مشكورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، خير ما أحييكم به أيها العلماء والأجلاء، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطاها وفضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور علي القرداغي وكل العلماء الحاضرين. وفي الحقيقة المجمع الفقهي العراقي يقوم بدور فعال ومهم في الساحة العراقية على وجه الخصوص، وأنا أعتبر المجمع الفقهي العراقي من عوامل الأمن الفكري والأمن الاجتماعي والأمن الأهلي داخل العراق. وقد كان المجمع الفقهي العراقي موقف مشرف من مسألة الوقف ببياناته التي أصدرها وفتاواه التي أفتاها ووقفاته المباركة والواضحة التي وقفها رفضا لهذا القانون أو لهذا القرار. الحقيقة يعني الأمر لا يخفى على سادتنا العلماء أن الوقف يعني شرط الواقف كشرط الشارع، وأن هذه الأوقاف إنما شرعت لدوام الإحسان والمعروف والحث على فعل الخير واستمرار الفضائل والإحسان في المجتمع. شرعت هذه الأوقاف لكي تكون إعانة لأصحاب الحوائج وأصحاب الكرب وأصحاب النوائب والأزمات. شرعت هذه الأوقاف من أجل تمتين أواصر المجتمع وتقوية نسيجه وتعميق الروابط الإسلامية والإنسانية والاجتماعية والتأليف بين القلوب وتحقيق الوحدة والقوة والعزة وتحقيق الكفاية للمجتمع حتى لا يكون في حاجة إلى غيره من المجتمعات. هذا الوقف هو من مفاخر الحضارة الإسلامية الذي به صنعت حضارة عظيمة، وبه علم طلبة العلم، وبه أنفق على أصحاب الحاجات وأصحاب الجوائح وأصحاب الكرب. هذا الوقف يعتبر من مفاخرنا نحن المسلمين. وهذا القرار الصادر الآن بتقسيم الأوقاف أوقاف أهل السنة يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن يعني حينما يخرج الوقف من يد الواقف أصبح ملكا لله سبحانه وتعالى، أصبح نفعا عاما، أصبح حقا عاما للمجتمع، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ولا أن يعتدي عليه ولا أن يغير فيما أوقفه الواقفون وفيما اشترطوه وفيما وضعوه. وهذا القرار يعارض مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقف. فمن مقاصد الوقف في الإسلام والوقف من عقود التبرعات، من مقاصده تمتين أواصر المجتمع وتعميق الروابط والتأليف بين القلوب وتحقيق الوحدة. كل هذه المقاصد ستهدر بناء على هذا القرار. إذا نفذ هذا القرار فسوف يهدم كل هذه المقاصد التي تغياها الشارع من تشريع الوقف في الإسلام، بالإضافة إلى الأمراض الاجتماعية التي ستنتشر. والمجتمع العراقي لا ينقصه شيء من ذلك، المجتمع العراقي فيه من المشكلات وفيه من الأزمات ما يكفيه، ولو وزع على الأمة كلها لكفاها. فليس هناك حاجة يعني توليد أزمات جديدة وتفتيت لنسيج المجتمع بشكل مضاعف وتحقيق الفرقة بدلا من الوحدة وتحقيق التنافر بدلا من التآلف وتوهين أواصر المجتمع بدلا من تمتينها والذهاب بالروابط الإنسانية والإسلامية بدلا من تعميقها وتوثيقها. فنحن في هذا اللقاء وفي لقاءات سابقة وبيانات أخرى ووقفات لعلماء العراق وبيانات أخرى داخل الساحة العراقية وخارج الساحة العراقية نرفض رفضا قاطعا هذا القرار بالتقسيم، ونطالب السلطة القائمة أن تتراجع عن هذا القرار اتساقا مع شرع الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لمقاصد الوقف في الإسلام. ولعل سادتنا العلماء في العراق يواصلون يعني قولهم وصدعهم بالحق وبيانهم للشرع ووقفاتهم الواجبة، والتي بها إن شاء الله يتحقق السلم الأهلي وتتحقق مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية. ونسأل الله تعالى أن يجعل العراق آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور وصفي عاشور أبو زيد على هذه الكلمات المباركة، نفع الله بك. الآن مع الدكتور عمر فاروق قورقماز من جمهورية تركيا الشقيقة. والدكتور عمر معروف الحمد لله بنشاطه الدعوي، وهو يظهر كثيرا في الإعلام ويتحدث الحمد لله في السياسة الشرعية وبالوصف الدقيق في هذه، وهو الحمد لله كان مستشارا أولا للرئيس محمد رجب رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، لما له من الحمد لله عقلية واسعة وعقلية مباركة. وحقيقة هذا الموضوع الذي نحن بصدده ما يتعلق بالأوقاف أيضا الحمد لله له باع في هذه المسألة، لأن هناك وقفيات كثيرة في الجمهورية التركية وله خلفية في هذا الموضوع. نشكره على حضوره وإن شاء الله نتبارك بكلماته، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أحيي العلماء الموجودين في هذه الندوة، وخاصة علماء مجمع الفقه العراقي في مقدمته أستاذ أحمد حسن طه. هذا الموضوع يعني الجانب الديني تطرق إليه علمائنا وعلماؤنا، وأظن ويعني أدوا الأمانة بشكل كامل. أنا أريد أن أتطرق إلى جوانب أخرى، خاصة نحن أمة وقف. الوقف في أمة الإسلامية مسألة حقوق الله، مسألة حقوق الله. الذين أوقفوا هذه الأموال والأراضي والإقارات كلها أوقفوا لله. إذن من يتطرق استلاب هذه الأوقاف أو يأخذها بطريقة غير الشرعية التي ذكرت قبل قليل، كأنه يعني يثير غيرة الله سبحانه وتعالى، ومن يثير غيرة الله سبحانه وتعالى لن يكون مصيره لا في الدنيا جيدة ولا في الآخرة جيدة. والأمر يعود إلى من يهتم بهذا الموضوع، أو من هذا الموضوع يعود إلى جهات المعنية. هذا جانب الشرعي. ثانيا، هذه الأوقاف لها دور كبير جدا في السلم الاجتماعي. هذه الأوقاف لها جوانب تعليمية، مجتمعية، عائلية، جوانب كثيرة جدا. من يدمر هذه الأوقاف ويأتي بمشاكل جديدة في المجتمع العراقي التي تحتاج إلى السلم الاجتماعي أكثر من أي مجتمع آخر، معنى هذا لا يحسن التعامل مع هذا المجتمع. أنا أتصور الشعب العراقي يستحق التعامل أحسن من هذا بكثير. منذ 2003 المجتمع العراقي لم يستطع ينتقل إلى مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن نحن نقارن بين 2003 تركيا إلى يومنا هذا و2003 العراق إلى يومنا هذا. لذلك أتمنى من قيادات السياسية في العراق أن يأخذوا في الاعتبار أن هذه المسألة مسألة ليست بسيطة، ليست متعلقة بالعراق أيضا. أن هذه الأوقاف تجد من أوقف هذه الأراضي والإقارات والأموال قد لا يكون جزء منهم ليس من العراق. الأمة الإسلامية أمة واحدة. نحن الآن في تركيا نوقف أموال كثيرة في العالم بشكل كبير. تأتي دولة في بلد فلاني وتصادر هذه الأوقاف والأموال، هذا تدل على أن هذه الدولة ليس فيها قانون، ليس فيها ثقة إلى هذه الدولة. وبالتالي هذا الموضوع في الحقيقة ليست متعلقة بالأوقاف فقط، وإنما هذا الموضوع يتعلق أيضا بالقانون الوضعي الموجود في أي بلد آخر يعني. وبالتالي إذا يسمع المستثمر أو الشركات الأجنبية التي تريد أن تستثمر في العراق وتأتي للتنمية العراقية قد تخاف ولا تثق بهذا البلد. نتمنى أن تكون العراق أفضل من هذا بكثير، والشعب العراقي يستحق أكثر من هذا بكثير. لذلك أنا أقول أن رجال الدولة بالتفاهم مع قيادات العلمائية تستطيع أن تحل هذه المشكلة البسيطة جدا، لكن عواقبه ونتائجه سلبية على الشعب العراقي التي سوف تصنع أو تفتح باب الفتنة من جديد، وما أكثرها في الأمة هذه الأيام. أيضا هذه المسألة ليس خاصة بالعراق فقط، نحن أمة واحدة كما ذكرت لكم، وبالتالي أي مشكلة في بقعة الأرض نحن نهتم بها. ولا يتعجب أحد في العراق لماذا العلماء غير العراق يهتمون بهذا الموضوع، كما يهتم علماء العراق بقضيتنا بآلامنا بمشاكلنا، نحن لا شك أننا سوف نهتم بقضاياهم بمشاكلهم. أيضا أتصور أن الدولة العثمانية تركت آثارا كثيرة أو مباني كثيرة في هذه المنطقة، يعني كيف يجوز أن يتدخل أو يتدخل طرف من طرف أطراف الموجودة أن يسيطر على هذه الأوقاف؟ لو تعامل الدول بالمثل بهذه القضايا سوف تكون فتنة أخرى في المنطقة. لذلك أتمنى أن تتجاوز القيادات السياسية هذا الموضوع بطريقة سلسة، كما ذكر أخ من كردستان وغيرها أن الموضوع في يد القيادات السياسية. أتمنى تمرر هذا الموضوع بطريقة سلسة ولا تكون هناك أي انزعاج لعلماء العراق أو على الأقل لمجمع الفقه العراقي. أيضا من يسيطر أو يصادر هذه الأموال أو هذه العقارات الموجودة مسجلة في الأوقاف كأنه يصادر التعليم، لأن كثير من الأمور التعليمية والثقافية والمجتمعية يدور أو يدندن حول هذه الأوقاف. إذا أنت قضيت على هذه الأوقاف معنى هذا أنت تصادر التعليم، قد يكون مقصودة لكن هذا لن يفيد شيئا للمجتمع العراقي على مدى البعيد. ونحن نعرف أن العراق وبعضات منذ تأسيسها كعاصمة الدولة الإسلامية في التاريخ فيها تراكم كبير في الأوقاف. العراق ليس دولة جديدة، يعني دولة أصيلة قديمة وفيها أوقاف كثيرة أتصور، وبالتالي كل هذه الأوقاف مصادرته بهجة ما لا يجوز. إذا كانت هناك توجه جديد في نشر الأوقاف الجديدة، والدولة العراقية غنية بنفسها، غنية بقياداتها السياسية، غنية برجال أعمالها، فليصنعوا أوقافا جديدة. لماذا يصادرون الموجودة؟ هذا يدل على أن هناك نية غير صحيحة، وإلا كيف هذا الموضوع يزعج العلماء وهم قيادة الأمة العراقية بشكل دقيق. أيضا العراق لديها مشاكل يعني اجتماعية والسياسية والإقليمية، لماذا هذا الموضوع يعني يغير صورة، لن يغير صورة العراقية الحالية بل سيكون أسوأ. نحن نريد أن نكون جيرانا جيدة مع العراق، نريد أن نكون يعني علاقتنا جيدة، نأتي إلى العراق نزور بغداد وعلماؤنا وإخوتنا من العراق بكل أطياف سياسية والمذهبية يأتون إلى تركيا، وتكون هناك جسر مباشر، يعني كما زار رئيس وزراء العراق تركيا، ونحن كم فرحنا بعد أن تم الاتفاقيات كثيرة بين تركيا والعراق. لكن كل هذه القضايا سوف تزرع شكا في على الأقل من طرف التركي، ولا نتمنى ذلك. لذلك أنا أقول باسم علماء تركيا، على الأقل باسم المثقفين التركية والعلماء التركية، أننا نتابع الموضوع بشكل دقيق، وهناك انزعاج وانفعال كبير بين علماء تركيا، وبالتالي نتمنى أن تنتهي هذه المشكلة وننجح في هذا الامتحان كقيادة سياسية في العراق، كقيادة علمائية في العراق والأمة، وبالتالي لا تكون هذه الإشكالية جديدة يعني بابا جديدا للفساد. أتمنى أن يكون، بارك الله فيكم، أتمنى أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقلل لنا هذه المشاكل سواء اجتماعية أو دينية أو الوقفية. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور عمر على هذه الكلمة وهذه التوجيهات، بارك الله فيك، نفع الله بك إن شاء الله. قبل الكلمة الختامية أود أن أبين أن هنالك فتوى صادرة من شيخنا العلامة الشيخ أحمد حسن الطاها، أكثر من 850 عالم وداعية من داخل العراق وخارج العراق قد وقعوا على فتوى شيخنا الشيخ أحمد حسن الطاها. وكذلك أكثر من 35 مؤسسة شرعية وأكاديمية وقعوا. وكذلك بهذه المناسبة نشكر فضيلة يعني الشيخ الدكتور رئيس الديانة التركية الدكتور علي أرباش أيضا على تأييده الفتوى وتوقيعه عليها، ورجل معروف بدعوته وبحقيقة اهتمامه بمثل هذه القضايا. وكذلك الشكر للدكتور الشيخ عكرمة صبري وهو مفتي الأقصى خطيب الأقصى المشهور المعروف الغني عن التعريف أيضا على تأييده هذه الفتوى وعلى تفاعله بكلمته التي نشرت على موقع المجمع الفقهي العراقي واهتمامه بهذه القضية. إذن الكلمة الختامية لفضيلة الشيخ الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد، وهو عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي ورئيس جمعية رابطة علماء العراق التي هي معروفة بتاريخها الحافل، فليختم لنا هذا اللقاء المبارك بكلماته الطيبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، ففي بداية كلمة الختامية أتقدم بالشكر الوافر الجزيل لشيخنا وأستاذنا ومرشدنا الدكتور العلامة أحمد الحسن الطاها كبير علماء المجمع الفقهي العراقي، وأتقدم كذلك لشيخنا العلامة الشيخ علي القرداغي وإلى الشيخ الددو والشيخ وصفي عاشور أبو زيد والشيخ عبد الله سعيد ويس والشيخ عمر فاروق، الجميع حضرتم جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم على هذه الكلمات المنورة الطيبة والتي أوضحتم لكثير من المسلمين ما خفي عليهم من أمور الوقف وتعلقات أموال الوقف وأملاكه. وبهذه المناسبة نشكر كذلك كل الذين وقعوا وأيدوا الفتوى التي صدرت من علامتنا الشيخ أحمد حسن الطاها جزاهم الله خير الجزاء. وأنا أعلم أن الذين وقعوا وأيدوا هذه الفتوى زادوا على الألف، فجزاهم الله خير الجزاء إذا كانوا من داخل العراق أو من خارجه، من علماء العراق أو من علماء المسلمين، فالكل هدفهم واحد وهو نصرة هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، فهذه النصرة لدين الله سبحانه وتعالى بالفتوى هي كذلك الوقفة المشرفة لعلماء المسلمين لأنهم وقفوا يدافعون عن أملاك المسلمين في العراق. أقول يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذه الآية تهز الأفكار والعقول وتهز المشاعر والنفوس، لأنها برقتها وبلطافتها كأنها تهدد الذين يخاصمون الله سبحانه وتعالى، فتقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. إذن هذه الآية تأخذ بنا إلى معرفة الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المنطلق نخاطب الجميع من القادة ومن السياسيين ومن المسؤولين ومن المرجعيات الدينية في كل مكان أن تقف هذا الموقف للدفاع عن حقوق المسلمين التي أوقفها كما ذكر من سبقنا من مشايخنا وعلمائنا الكرام وهم من علية القوم عندما ذكروا ذلك أن الأمر لا يتعلق فقط بوقفيات بغداد من أهل بغداد ولا بوقفيات العراق من أهل العراق، وإنما الوقفيات كانت من المسلمين من خارج العراق في داخل العراق وفي داخل بغداد، وكذلك من بغداد هنالك وقفيات لمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمدينة المنورة المباركة المطهرة ولمكة المشرفة. فإذا هذه الوقفيات لا تخص المسلمين فقط في العراق ولا تخص مذهبا معينا، وإنما تخص المسلمين في كل أقطار الدنيا، وإن كل مسلم من المسلمين ربما يأتيه سهم من هذه الأوقاف. فأقول كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لنثبت أحقية الوصية أو أحقية الصدقة أو أحقية الوقفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، صدقة جارية. وهذه الصدقة منها الوصية ومنها الوقفية. فإذا لا يمكن لإنسان لا من أمير ولا من رئيس ولا من مسؤول ولا من مفت ولا من عالم ولا من غير ذلك أن يتصرف ولو بشيء بسيط جدا من أموال المسلمين إلا بالحق المشروع، وهو الذي ذكره من سبقني من علمائنا الكرام: شرط الواقف كنص الشارع. فلا يستطيع أحد أن يتصرف بأي وقفية من الوقفيات إلا بما اشترطه الواقف للتصرف بهذه الوصية. وإنما على المسؤول من كل الأطياف إذا أراد أن يمد يده إلى الوقفيات إما أن يكون لإدامتها واستثمارها لنفسها ولمن اشترطت عليه أو لحمايتها، ولا يجوز له أن يبيع شيئا منها ولا أن يهب شيئا منها ولا أن يورث شيئا منها. وعلى هذا الأساس أنا في دوري أناشد الرئاسات الثلاث في العراق: رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أن يسمعوا كلامه علمائنا رضي الله تعالى عنهم من القدامى والذين ذكرهم الشيخ علي القرداغي وبإسهاب، وكذلك من علمائنا الذين تكلموا الآن ومن وقع على هذه الفتوى، أن يرجعوا إلى هذا الأمر ويأخذوا بهذه الفتاوى ويصدروا أوامر كما صدر الأمر بالتوثيق لهذه الوثيقة، يصدروا أمرا جديدا بإلغاء هذه الوثيقة جملة وتفصيلا، لأنه لا يجوز النقاش بمثل هذه الوثيقة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد المسلمين وأن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وبارك الله فيكم ثانية وثالثة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا هذا العمل، إنه سميع مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم ربي على سيدنا وحبيبنا ومنقذنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء الله عز وجل. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حامد عبد العزيز الشيخ حمد على هذه الكلمة. كي نختم ألخص بعض الأمور. يا أخنا الجليل صوتكم بعيد. بلغوا أنه انتهت الكلمة يعني. بارك الله فيكم شيخ حسين. يلا يا شيخ حسين، لو لك تلفك تصير خافي صل الصوت.